رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني فقال خذوا فإما أن تموله وإما أن تصدق به وما أتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرف وله ولا سائله فخذه وما لا فلا تتبع نفسك. درجته صحيح. ماذا أستفيد منه؟ لا يسيب يرسل. لكن لو أعطي زكاة يقبلها؟ لا يقبلها. إنما هذا إذا كان من بيت المال لأن له حقا فيه. نعم. سقطة. وفي حديث سقط عندك؟ نعم. متعلق بما قبله العين. يعني أخذناه؟ نعم. إيه في. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لقي عمر عبد الله بن السعدي فذكر معناه الا انه قال تصدق به ولا تتبعه نفسك. قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن يسلم عن ابي عن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فاردت ان ابتاعه وظننت انه بايعه برقص فقلت حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بذلان فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيله. نعم. درجته صحيح. تقدم. نعم. طيب ماذا سيد من قوله حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل عما يشكو وأن العمل مقيد بالعلم وأنه ليس الإنسان يعمل على ما يريد إنما يكون في ذلك متقيدا بما شرعه الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قال حتى أسأل الرسول فلما سألت بينه أنه لا يجوز وأنه لا يشتري هذا ولا يعد في صدقته. نعم. يؤخذ من النائمة تشبه بالحيوان؟ ما وجه ذلك؟ كالكلب يعود في قرينة. هذا استحتج به من قال ذاك بقرينة ليس لنا مثل السوء فابن تيمية يحتج بهذا وسد بالقرينة الأولى لكن لم تذكر في هذا الحديث لكن جزء من هذا الحديث ليس لنا مثل السوء كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. نعم. لا تشبيه الفعل بالفعل. نعم. لا تشبيه الفعل فقط يعني تشبيه الفعل بالفعل. صحيح لكن ليس لنا مثل السوء هنا قرينة اللي تدل على ذلك اللفظ هذه اللي تدل على ذلك. نعم. أخذان قرأت على عبد الرحمن عن مالك بن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهار أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. نعم. درجته صحيح. ماذا أستفيد منه؟ أن صلاة العيد قبل الخطبة. أن صلاة العيد قبل الخطبة وماذا؟ النهي عن صيام يومي العيدين. وهذا في خلافه والإجماع. نعم هكذا ابن المنذر وغيره من العلماء. طيب لو أن رجلا صام في هذا اليوم ماذا يقع عن صيامه؟ يصح مع الإثم أو أن الصيام باطل؟ النهي يقتضي السؤال لأنه عاد إلى تحريم عدل الفعل وإن عاد التحريم والفعل أو شرط فذو فساد وخلل. طيب لو أن رجلا نذر قال الله علي نذر أن أصوم يوم العيد هل نقول توفي بنذرك أم لا؟ ما يوفي بنذر. لماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي لأن هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. ثم عاد في خلاف مسألة نطرق إن شاء الله في بابها لا يتسع على المقام هل يقضي هذا اليوم أم لا يقضي؟ عند مناسبة نشرحها بإذن الله. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سالم بن عبد الله قال كان عمر رجلا غيورا فكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة ابنة زيد فكان يكره خروجها ويكره منعها وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن استأذنكم نساؤكم من الصلاة فلا تمنعوهن. نعم. درجته؟ طيب ما وجه ضعفه؟ سالم بن عبد الله لم يدرك عمر. طيب ونافع تقدم عندنا هذا عمر نعم تقدم عندنا انه منقطع ايضا انه منقطع. نعم. قال عنك حتى انا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن يسلم عن ابي عن عمر قال لولا اخر ما

فإنك لمختصه منه. قال لي والذي نفس عمر بيده إذا لا أقصنه منه وإني لا أقصه منه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضرب المسلمين فتذلهم ولا تجمرهم فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياظ فتضيعوهم. درجته صحيح. صحيح. ماذا نستفيد منه؟ أبو فراس هذا معروف. نعم. من هو؟ لسه كيف صار معروفا؟ نعم. طيب نظر عندك. نعم. كيف بدنا نجا بيعرف؟ خلاص إذا ما يعرف كيف صار معروفا؟ نعم. في سناد أبو فراس لا يعرف. في سناد أبو فراس لا يعرف. ولا أعلم أحد وثق إلا ابن حبان. نعم. لكن اللي معناه شواهد قف على هذا. نعم. الحمد لله رب العالمين.